فحق اخرجاي دعوتك ربي اجب لي دعاي رجوتك ربي فحق اخرجاي دعوتك ربي اجب لي دعاي فيا ربي وفق لكل فلاح وسهل طريقي ويسر نجاحي فيا ربي وفق لكل فلاح وسهل طريقي ويسر نجاحي ويا ربي هيئ لأمي هداك ويا ربي وجه أبي لرضاك ويا ربي هيئ لأمي هداك ويا ربي وجه أبي لرضاك رجوتك ربي رجوتك ربي رجوتك ربي فحقق رجائي.